توجد دعوة باطلة للتهالك المجاهدين الأفغان، ومن هذه الاتهامات اتهامهم بأنهم عملاء من أمريكا وليس مجاهدين، وهذه الدعوة يروجها كثير من الجهلة. أمرت بهم بهذه كلمة حول هذا الموضوع المهم حتى يصبح الحكومة تنتهي من هؤلاء الفكاهة. والسلام عليكم. قبل هؤلاء هو موجود ما بين جاهل ذلك المواهيد وما بين ذلك الى الشيوعيين يريد ان يثبط عن مجاهد المجاهدين الافغان وهم الانباء الشيوعيه الذين يدعون الى الجهاد والفساد. ومجاهد الافغان جهادهم من احسن الجهاد ومن افضل الجهاد وهو جهاد شرعي، وامن الله عليهم بالتوفيق وصدقوا بحمد الله ونصرهم الله على اعدائهم ولم يبق الا قليل. نسأل الله أن يعينهم على الكمال حتى يستولوا على جهادهم ويعيدوا على حضرات الإسلام ويبعدوا منها جهاد الشر والفساد من الشيوعيين وغيرهم. فالواجب نصرهم ودعمهم والجهاد معهم بالمال واللسان، هذا هو السلاح من جميع المسلمين من الدول الإسلامية وغيرها. الواجب دعمهم وأشد أجرهم وعدم الالتفات إلى هؤلاء الذين يقولون إنما إسلام لأمريكا أو غير ذلك من الكلام السيء. نعم سائله امريكا والحمد لله ان ساعدته، هذا من فضل الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين الرجل الفاسد. والناس يشترون من امريكا اسلحه صواريخ او دبابات او مزارع او غير ذلك للجهاد، لا حرج في ذلك. قم الى امريكا كذلك او قبلوا منها ما تسلم اليهم من مساعده ليستجسروها فيما يرضي الله وليجاهدوا فيها اعداء الله، لا بأس بذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إذا خلص مصلحه ذلك وانتفع بها عليه الصلاة وانتفع بها الصحابة فلا حرج في ذلك. المهم أن يكون قبولها لا يؤثر على المسلمين ولا يكون سببا لبينه مع البعض. فإذا أخذوها على وجه ينصرون بها الحق ويصفونها في وجوه الحق وجاءتهم من أمريكا أو غير أمريكا فلا حرج في ذلك.